أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في دعوة رابعية الآيات عن السيرة، وتقدم جواب النزنائي رحمة الله عليه وجواب صاحب الكفاية، وتقدمت مناقشة المصنف في كلا الجوابين، ووصل الكلام إلى الجواب الثالث. ما تقدم فضل. إذن كان خلاصة ما ذكره صاحب الكفاية في رده على الآية على رابعية الآيات أن رابعية الآيات مستلزمة للدور، وما يستلزم المحال يستحيل أن يكون رابعا. ناقش في هذا الدور الذي ذكره صاحب الكفاية جمع من العلماء بعدة مناقشات. واحدة من هذه المناقشات البارزة ما ذكره المحقق الإصفهاني وغيره. وحاصل هذه المناقشة أنه نسلم معك أن رابعية الآيات تتوقف على حجيتها في العموم، فإن الآيات لو لم تكن حجة في العموم لما كانت شاملة لمورد السيرة بما هي حجة، وبالتالي لن تكون رابعة عن السيرة. فإذا ما ذكره صاحب الكفاية في تقريبه للدور من أن رابعية الآيات تتوقف على حجية الآيات في العموم في غاية المتانة. المقدمة الأولى من الدور صحيحة، إلا أن المقدمة الثانية التي ذكرها وهي أن حجية السيرة في العموم متوقفة على عدد المخصص، هذه المقدمة لا نسلمها. توضيح ذلك أن المخصص على نحوين، مخصص متصل ومخصص منفصل، والسيرة لو فرض أنها مخصصة للآيات تكون من قبيل المخصص المنفصل. ونحن نعرف أن المخصص المنفصل لا يقدح في أصل الظهور، وإنما يقدح في أي شيء؟ في حجية الظهور. فالآيات التي تقول إن يتبعون إلا الظن أو لا تقف ما ليس لك به علم، التي ترجع إلى قولنا لا تتبع كل ظن، هذه لا تتبع كل ظن حتى مع وجود المخصص المنفصل يبقى لها ظهور في العموم، وإنما يزاحم المخصص المنفصل حجية هذا العام. إذا اتضح هذا، فإذا كانت الآيات ظاهرة في العموم حجيتها في هذا العموم يتوقف على عدم إحراز المانع لا على وجود المانع واقعا. الخاص بمثابة المانع عن حجية العام، لكن الخاص يمنع بوجوده الواصل أو بوجوده الواقعي. لا شك ولا ريب أنه يمنع بوجوده الواصل، والسر في ذلك نفس سيرة العقلاء قائمة على أن السامعين يعملون بالكلام المطلق والعام ما لم يعلموا بالمخصص. فإذا أنت قلت في المقدمة الثانية أن حجية السيرة في العموم متوقفة على ماذا؟ على عدم مخصصية الآيات. هذا غلط. حجية الآيات، حجية الآيات في العموم قلت متوقفة على ماذا؟ على عدم مخصصية السيرة. هذا خطأ. بل حجية الآيات في العموم متوقفة على عدم العلم بمخصصية السيرة، لا على عدم مخصصية السيرة، على عدم العلم بمخصصية السيرة. فهذه المقدمة الثانية غلط، وبالتالي يرتفع إشكال الدور، لأن الموقوف عليه غير الموقوف. حجية الآيات تتوقف، رادعية الآيات تتوقف على حجيتها في العموم، وحجية الآيات في العموم وحجية الآيات في العموم على ماذا تتوقف؟ على عدم العلم بمخصصية السيرة. وعدم العلم بمخصصية السيرة حاصل بنفسه، لا يتوقف على شيء. لا نعلم بأن السيرة مخصصة لأن الكلام فيها، فانقطع الدور، فبالتالي لا توجد مشكلة. واضح الجواب؟ إذا مناقشة المحقق الإصفهاني وغير المحقق الإصفهاني ترجع إلى المقدمة الثانية، إلى قولنا أن حجية الآيات في العموم متوقفة على عدم مخصصية السيرة، بل متوقفة على عدم العلم بمخصصية السيرة، وهذا حاصل بنفسه. هذا هو الإشكال الثالث الذي وجهوه إلى من؟ إلى المحقق، إلى صاحب الكفاية رحمة الله عليه. نقرأ. والجواب على ذلك أن توقف الرجع بالعمومات على حجية الآيات في العموم صحيح، يعني المقدمة الأولى صحيحة، غير أن حجيتها في العموم لا تتوقف على عدم وجود مخصص لها، بل على ماذا؟ بل على عدم إحراز المخصص. وعدم إحراز المخصص لا يتوقف على شيء، فإنه حاصل فعلا ما دامت السيرة لم يعلم بإمضائها فلا دورة. واضح هذا الكلام؟ هذا أو هذه هي المناقشة مع صاحب الكفاية. إذن إلى الآن ماذا ثبت لدينا؟ أن إشكال رادعية الآيات عن السيرة ما زال واردا، لأن جواب ميرزا النائيني لم يرتضه المصنف، وجواب صاحب الكفاية كذلك. الجواب الثالث عن رادعية الآيات ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه. حاصل هذا الجواب يرجع إلى الالتفات إلى مدرك حجية الآيات في العموم. لماذا العام حجة في العموم؟ لأنه من صغريات حجية الظهور. كل هذه ترجع إلى حجية الظهور، ليس كذلك؟ المطلق ظاهر في الإطلاق، والعام ظاهر في العموم، وكل ظاهر حجة، فكل ذلك يرجع إلى حجية الظهور. وسوف يأتي في بحث حجية الظهور أن الدليل ينحصر بأي شيء؟ بسيرة العقلاء. ما هو الدليل على حجية الظهور؟ سيرة العقلاء. خب، فلو كانت الآيات ظاهرة في العموم وحجة في هذا الظهور، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه يوجد لدينا بناءان للعقلاء متنافيان. البناء الأول أنهم بنوا على حجية الآيات في العموم، لأن هذا من باب حجية الظهور. البناء الثاني أنهم بنوا على ماذا؟ بنوا على العمل بخبر واحد. ولا يعقل أن يبني العقلاء على العمل بخبر واحد وفي نفس الوقت يبنون على ما يرضى عن العمل بخبر واحد، بينهما تنافي. واضح هذا الإشكال؟ المفروض أن صغر السيرة متحققة. ما هي صغر السيرة؟ أن العقلاء يعملون بخبر واحد. في نفس الوقت الذي يعمل به العقلاء بخبر الواحد أيضا يبنون على حجية ظهور المستلزم للردع عن العمل بخبر واحد. فبنوا على الشيء وعلى نقيضه، صار واضحا؟ وهذا لا يعقل. فما دام البناء على العمل بخبر الواحد ثابتا لدى العقلاء، اذا لا يوجد لهم بناء على العمل بالظهور في مورد الآيات حتى لا يحصل التنافي والتناقض. هذا هو الإشكال الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله. واضح الجواب؟ فهو هذا الجواب يحتاج إلى تنقيح أكبر وأكثر من ما ذكره في الكتاب، لكن إذا وضحنا أكثر إشكال المصنف المشكلة بعد ذلك لا يرد، فتواجهنا مشكلة في كيفية تصوير إشكال المصنف، فلا نصوره كما صوره المصنف حتى يتضح إشكال المصنف. إذا واضح كلام المحقق الإصفهاني أن حجية الآيات بالعموم لا تكون إلا عن طريق بناء العقلاء. ليه؟ لأن حجية العام في العموم من مصادق حجية الظهور، ومدرك حجية الظهور هو سيرة العقلاء. وفي نفس الوقت العقلاء يعملون بخبر واحد، فالعقلاء بنوا على العمل بخبر واحد وفي نفس الوقت بنوا على العمل بما يردع عن خبر واحد، هذا مستحيل. واضح الإشكال؟ المصنف رحمة الله عليه يقول هذا الجواب في غاية الغرابة، فعلا جدا غريب. والوجه في غرابته أنه ينبغي أن نلتفت إلى نكتة. ما جاء العقلاء وبنوا فيما بينهم أن نعمل بالعموم في الآيات الرابعة، وإنما بناء العقلاء على أن استكشاف مراد المتكلم من أي شيء عندهم يحصل من الظهور. فهذا ما اتفق عليه العقلاء، أنه إذا أردنا أن نستكشف المراد الجدي لأي متكلم فنأخذ بظهور كلام، هذه هي الكبرى التي بنى عليها العقلاء. الكبرى الثانية التي بنى عليها العقلاء أنهم يأخذون بأخبار أحد. بين هاتين الكبرتين لا يوجد تناقض، أن يبنون على العمل بخبر الواحد وأن يبنون على استكشاف مراد المتكلم من ظهور كلام. لماذا لا يوجد تناقض بينهم؟ لأن أحد البناءين يرتبط بحيثية صدور الكلام، اللي هو الخبر الواحد، حيثية صدور الكلام، وأحد البناءين يرتبط بحيثية دلالة الكلام. ما يرتبط بحيثية صدور الكلام مغاير لما يرتبط بحيثية دلالة الكلام. حجية الخبر بأي حيثية ترتبط؟ صدور. حجية الظهور بأي حيثية ترتبط؟ دلالة. فلا يوجد بين البنائين أي تناقض. نعم، بعد تطبيق البناء الثاني اللي هو البناء في حيثية الدلالة على الآيات، استكشفنا أن المولى يريد أن يرضى عن الآيات. استفدنا بعد البناء، بعد الأخذ بالبناء الثاني، استكشفنا أن المولى يريد أن يرضى عن الآيات. فالرادع ليس هو البناء الثاني، الرادع هو المولى. غاية الأمر هذا الرادع استفدناه من بناء، استفدنا حجية من بناء العقلاء. واضح الإشكال؟ طيب جيدا، إذا يوجد مسلم بوجود بناءين للعقلاء، بناء على العمل بالخبر وبناء على ماذا؟ على استكشاف مراد المتكلم عن طريق ظهور كلامه، وهذان البناءان لا تناقض بينهما. إذ يشترط في التناقض ماذا؟ اتحاد الحيثية، وأحد البناءين مربوط بحيثية الصدور والآخر مربوط بحيثية الدلالة، إذا لا تناقض بينهما. والرادع ليس هو البناء الثاني، الرادع هو ماذا؟ هو نفس المولى الذي استكشفنا مراد عن طريق البناء الثاني. إذا لا يوجد تناقض في البين، حتى يكون العقلاء قد بنوا على الشيء ونقيضه فنرفع اليد عن الآيات. هذا هو الوجه في غرابة الجواب الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه. واضح؟ الجواب الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني من أن ظهور العمومات المدعى ردعها أو ردعها لا دليل على حجيته، المدعى ردعها لا دليل على حجيته. ليه؟ لأن الدليل على حجية الظهور ليس هو إلا سيرة العقلاء، ومع انعقاد السيرة على العمل بخبر الثقة لا يمكن انعقادها على العمل بالظهور المانع عن خبر الثقة، لأن العمل بالمتناقضين غير معقول. واضح الكلام؟ وهذا الجواب غريب، لأن انعقاد السيرة على العمل بالظهور معناه انعقادها على اكتشاف مراد المولى بالظهور وتنجزه بالظهور، وهذا لا ينافي، هذا شرح للحجية وتنجزه بالظهور، وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر لهم على خلاف ما تنجز بالظهور. فالعمل العقلاء بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية. ومدلول الظهور في العمومات الناهية لم يصدر من العقلاء، صدر من المولى. ولا ينافي نفس بناء العقلاء على العمل بهذا الظهور وجعله كاشفا وحجة، كيف ينافيه وأحدهما مرتبط بحيثية دون حيثية مرتبط بها الآخر؟ صار واضح إشكال المصنف. فالصحيح في الجواب، إذن ثلاثة أجوبة استعرضناها ولم يقبلها المصنف. فإلى الآن ما زالت الآيات رادعة عن العمل بالسير. ما هو الجواب؟ يرتضي المصنف جوابا هذا نفس هذا الجواب أيضا التزم به شيخنا الأستاذ في دفع السيرة، لكن في خصوص المقام. أما الشهيد الصدر فيلتزم بهذا الجواب في مطلق دعوى رابعية الآيات عن السيرة أي سيرة كانت. توضيح ذلك أنه عندنا قاعدة مفادها أنه يجب أن يتناسب الدليل الرادع مع الدليل المرجوع قوة وضعفا، قلة وكثرة. يجب أن يتناسب الدليل الرادع مع ماذا؟ مع الدليل المرجوع. وهذه القاعدة من القواعد العقلائية، فإن الدليل المرجوع لو كان يعمل به بكثرة في المجتمع ولو لم يرتضه المولى لوجب أن يردع عنه بشدة. فحجم الردع يجب أن يكون متناسبا مع حجم تجذر السيرة. ونعطيك على ذلك مثالا. القياس من الأمور، القياس الأصولي من الأمور المتجذرة عند العقلاء، العقلاء يعملون بالقياس لأنه شخص اثنين يعمل بالقياس، جميع العقلاء يعملون بالقياس. الأب يمنع ابنه باللعب مع فلان، ليش؟ لأن أخاه مثلا عليه بعض المفاسد الأخلاقية، أجرى القياس بما أن هذا أخ لفلان فإذا يشبه أخاه. وكذلك لمن العمل بالقياس شائعا في المجتمع العقلائي لشيوعه، نجد أن الباري عز وجل لم يكتفي بعموم الآيات، جاء أدلة كثيرة على الردع. إذا الردع يجب أن يتناسب مع حجم تجذر العمل بالسيرة. صار واضحا؟ ونحن إذا رجعنا إلى بناء العقلاء في مورد خبر الواحد نجد أن ذلك متجبرا، أن ذلك متجبرا أكثر من أي شيء من العمل بالقياس. تجبر العمل بخبر الواحد أكثر من العمل بالقياس في المجتمع العقلائي. فإذا كان القياس لم يكتفي به بعموم آية أو إطلاق رواية، فمن باب أولى أن يكون الأمر كذلك في خبر الواحد. فهذه الآيات لا تصلح للرادعية. ليه؟ لتجذر العمل بالسيرة ومقتضى القاعدة العقلائية التي أشرت إليها أن يكون هناك تناسب بين ماذا وماذا؟ بين الدليل الراجح والدليل المرجوح. هذا هو الجواب الذي يرتضيه المصنف رحمة الله عليه. هذا الجواب فيه إشكال. حاصل الإشكال أنه نحن نؤمن بتناسب الدليل الرابع مع الدليل المرجوع، لكن مناط التناسب ليس هو الكثرة والتجذر، بل مناط التناسب هو الضرر الذي يترتب على البناء العقلائي. أعطيك مثال الآن. لنفترض واحد عنده 10 أولاد، رجع إلى بيته وجد جميع أولاده يشاهدون مثلا، لنفترض محطة فضائية معتدلة، أحيانا يمر فيها غناء، هذه صورة. صورة ثانية، في يوم آخر رجع إلى بيته وجد واحد من أولاده 10 يشاهد محطة فضائية مبتذلة. في أيهما يكون الردع أشد من قبل هذا الأب؟ في الأول أو في الثاني؟ في الثاني. في الأول ربما يكتفي مثلا لا تشاهد هذه المحطة، في الثاني يضرب الولد ويلغي المحطات الفضائية بأجمعها. فإذن المدار في شدة الردع وضعف الردع ليس هو كثرة العمل وقلة العمل، بل المدار على الضرر المترتب من هذا العمل. الشريعة شددت في القياس لا لأجل فقط كثرة العمل به، بل لأجل أن الدين إذا قيس محق. نسلم أن العمل بخبر الواحد أكثر، لكن قد يكون مثلا في الغالب خبر الواحد مطابق للواقع، فلا يلزم منه محق الدين. فالمدار في شدة الردع وضعف الردع ليس على كثرة العمل وقلة العمل، بل المدار على شدة ما يترتب على العمل من ضرر أو ضعفه. فهذا الوجه الذي ذكره الشهيد الصابر لا أعتقد أنه من هذه الجهة كافي في دفع المحظور. لا بد أن تثبت أن العمل بخبر الواحد لو لم يكن مرضيا يترتب عليه ضرر عظيم يقتضي الشارع أن يتدخل بشدة. ومثال العرف الذي ذكرته مثال واضح على المطلب، أن المدار في شدة الردع على شدة الضرر وضعف الضرر. واضح هذا الشيء؟ الصحيح في الجواب أن يقال إنه إن الدعية رانوا ظاهر فصل، أنا ما شايف العبارة اشرح من ذهني، فصل بين سيرة المتشرع وسيرة العقلاء. سيرة المتشرع ماذا؟ لا يعقل الآيات تكون رابعة. ليش؟ لأن أنت تقول سيرة المتشرع، المتشرعة عللوا متشرعة منهم الصحابة منهم كذا أهل دين، لو كانت الآيات رابعة لارتدعوا. هذا بالنسبة لسيرة المتشرعة، الجواب مذكور في كلمات السيد الخوي رحمة الله عليه. أما لو كان المدار على سيرة العقلاء، خب لا نستطيع أن نقول أن العقلاء لو كانت الآيات رابعة لارتدعوا، لأن العقلاء ما في منطلق تدين عندهم، اتفقنا؟ فحينئذ نحتاج إلى جواب آخر، أن لتجذر السيرة لا نكتفي بماذا؟ بعموم آية وإطلاق روايتين. فالصحيح في الجواب أن يقال إنه إن الدعية كون العمومات رابعة عن سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصوم. طبعا لا يتوقف. إذا تلاحظ في المصباح سيد خوي عندما ذكر هذا الإشكال ما ذكره على سيرة المتشرع، ذكر هذا الإشكال على سيرة العقلاء، لأن من بين العقلاء من؟ الرواة والمحدثين، فعملوا من منطلق عقلائيتهم. لو فهموا من الآيات أنها رابعة لارتدعوا، لو فهموا من الآيات أنها رابعة لارتدعوا. طبعا هذا الكلام أيضا محل إشكال، أصل الجواب صحيح لو فهموا الرابع لارتدعوا، لكن من ناحية فنية غلط هذا الجواب. ومتفق عند الجميع أن الآيات لم تردع، وإنما نحن بصدد تسنين ذلك من ناحية فنية. ماذا يقول للحكومة؟ ليش الأصحاب لم يفهموا الرابعية؟ ماذا نئين ليش الأصحاب لم يفهموا الرابعية؟ لأن السيرة عندهم حاكمة. محقق الإصفهاني ليش الآيات؟ صاحب الكفاية ليش الآيات لم تردع عند الأصحاب؟ لأن يلزم منها الدور. إذن هذا الجواب لا يصلح جوابا في مقابل الأجوبة الأخرى، بل ينطبق على الأجوبة الأخرى. نحن عند الجميع متفق أن الآيات لم تردع، والشاهد على ذلك أنه ما زلنا إلى الآن نعمل بخبر الواحد. سؤالنا هو هذا، ليش الآيات ليست رادعة مع أنها بعمومها تشمل السيرة؟ واضح هذا الشيء؟ هل نستطيع أن نقول وجود حالة عن السيرة لا يوجد؟ ما هو المستطيع هذا غيره؟ كيف؟ لا يرون نفسه مستقبلا انه هذا عمل الظن. هذا التوجيه، اذا هذا الذي ذكرنا انهم لا يرون انه ظن، انهم يرون انهم يعملون بالعلم. هذا قلنا يرجع الى جواب الميزان. الصحيح في الجواب ان يقال انه ان ادعي كون العمومات رافعه عن سيره المتشرعه المعاصرين للمعصومين من صحابه ومحدثين فهذا خلاف الواقع، لأننا أثبتنا في التقريب الأول أن الأصحاب كانوا يعملون، أن السيرة كانت قائمة فعلا على الرغم من تلك العمومات، وهذا يعني أنها لم تكن كافية للردع وإقامة الحجة. وإن ادعي كونها رادعة عن السيرة العقلائية بالتقريب الثاني فقد يكون له وجه، ولكن ليش يكون له وجه؟ لأن العقلاء هم لا يدخل في الحسبان مسألة التدين، ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحيتها لذلك أيضا، لأن مثل هذا الأمر المهم لا يكتفي في الردع عنه عادة في إطلاق دليل من هذا القبيل. واضح هذا الشيء؟ هذا تمام الكلام في الاستدلال بماذا؟ بالسنة لإثبات حجية خبر. يقع الكلام في دلالة العقل على ذلك، لكن الآن أنا في الدرس الأول بعد